أحبابنا الكرام، علم الدين له منزلة عالية لمن يتعلمه ولمن يعلمه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. فانظروا يا أحبابنا إلى فضل علم الدين الذي يذهب لتعلم باب الاستنجاء، باب الوضوء، الغسل من الجنابة، الغسل من الحيض، أو معرفة الماء الطهور الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، باب التيمم، باب شروط الصلاة، باب مفسدات الصلاة، باب صلاة الجنازة، أو نحو ذلك من أبواب علم الدين، أي صنف من أصناف أحكام الشريعة، من يذهب ليتعلمها يكون له عند الله ثواب أعظم من ثواب 1000 ركعة تطوع، أي غير الفرائض 5، مع أنه لا يكلفه إلا وقتا قصيرا قد يأخذه في ساعة من نهار. وليعلم يا أحبابنا أن طلب العلم فيه ثواب عظيم، يكفي في ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، يعني يكون ثوابه يشبه ثواب المجاهد في سبيل الله، والمجاهد في سبيل الله معلوم ثوابه في الجنة 100 درجة أعدت للمجاهدين، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فالذي يخرج لطلب العلم يكون ثوابه يشبه ثواب المجاهدين. فعلم الدين هو السلاح الذي يدافع به المؤمن شياطين الجن وشياطين الإنس، ويدافع به هواه. نسأل الله تعالى أن يزيدنا علما وأن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين.